روضة الأنوار في سيرة النبي, النبي المختار صلى الله عليه وسلم. عام الحزن, وفاة أبي طالب. أما مرض أبي طالب فلم يزل يشتد به حتى حضرته الوفاة, ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عم, قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالا: يا أبا طالب, أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر ما قال: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وكانت وفاته في شهر رجب أو رمضان سنة 10 من النبوة, وذلك بعد الخروج من الشعب بستة أشهر, وقد كان عضدا وحرزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وحصا احتمت به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء, ولكنه بقي على ملة الأجداد فلم يفلح كل الفلاح. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من النار, ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. روضة الأنوار في سيرة النبي, النبي المختار صلى الله عليه وسلم. خديجة إلى رحمة الله. ولم يندمل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفاة أبي طالب حتى توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها, وذلك في رمضان من نفس السنة العاشرة بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو بثلاثة أيام فقط, وكانت وزير صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. آزرته على إبلاغ الرسالة, وآسته بنفسها ومالها, وقاسمته الأذى والهموم. قال صلى الله عليه وسلم: آمنت بي حين كفر بي الناس, وصدقتني حين كذبني الناس, وأشركتني في مالها حين حرمني الناس, ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. وورد في فضائلها أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب, فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها, وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما ويترحم عليها, وتأخذ به الرأفة والرقة لها كلما ذكرها. وكان يذبح الشاه فيبعث في أصدقائها, لها مناقب جمة وفضائل كثيرة. روضة الأنوار في سيرة النبي, النبي المختار صلى الله عليه وسلم. تراكم الأحزان. واشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موت عمه أبي طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها, فقد تجرؤوا عليه وكاشفوه بالأذى, وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بشدة بكل ما يحدث ولو كان أصغر وأهون مما سبق, حتى إن سفيها من سفهاء قريش نثر التراب على رأسه فجعلت إحدى بناته تغسله وتبكي, وهو يقول لها: لا تبكي يا بنية, فإن الله مانع أباك. ويقول بين ذلك: ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. روضة الأنوار في سيرة النبي, النبي المختار صلى الله عليه وسلم. زواجه صلى الله عليه وسلم بسودة ثم بعائشة رضي الله عنهما. وفي شوال بعد الشهر الذي توفيت فيه خديجة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة رضي الله عنها, وكانت تحت ابن عمها السكران بن عمرو رضي الله عنه, وكانا من السابقين الأولين إلى الإسلام, وقد هاجرا إلى الحبشة ثم رجعا إلى مكة, فتوفي بها السكران بن عمرو، فلما حلت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أعوام وهبت نوبتها لعائشة. أما زواجه بعائشة رضي الله عنها فكان أيضا في شهر شوال، ولكن بعد سودة بسنة، تزوجها بمكة وهي بنت 6 سنين، ودخل بها في المدينة في شهر شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت 9 سنين، وكانت أحب أزواجه صلى الله عليه وسلم إليه، وأفقه نساء الأمة، لها مناقب جمة وفضائل وافرة. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف. وفي هذه الظروف قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤوه وينصروه، فخرج إليها ماشيا على قدميه ومعه مولاه زيد بن حارثة، وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام حتى بلغ الطائف، ونزل على 3 إخوة من رؤساء ثقيف فدعاهم إلى الإسلام وإلى نصرته صلى الله عليه وسلم على تبليغه، فلم يستجيبوا له بل ردوا عليه أسوأ رد، فتركهم وقصد الآخرين ودعاهم إلى قبول الإسلام ونصرته، ولم يزل ينتقل من رئيس إلى رئيس، فلم يترك أحدا من أشرافهم إلا وكلمه، وقضى في ذلك 10 أيام، لكن لم يجب له أحد، بل قالوا له اخرج من بلدنا، وأغروا به صبيانهم وسفهاءهم وعبيدهم، فلما تهيأ وخرج وقفوا له في صفين وأخذوا يسبونه ويشتمونه ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه وقدميه صلى الله عليه وسلم، وحتى اختضب نعلاه بالدم. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يقيه بنفسه ويدافع عنه، فأصابه شجاج في رأسه، واستمرت هذه السفاهة حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة على بعد 3 أميال من الطائف، فدخل فيه، فلما دخل فيه انصرفوا عنه، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط تحت ظل حبلة من عنب متعمدا إلى جدار، وقد أثر في نفسه ما لاقاه، فدعا بالدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ورآه ابن ربيعة في هذا الحال فأخذتهما رقة، وأرسلا إليه بقطف من عنب مع مولى لهم نصراني اسمه عداس، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليتناوله قال: بسم الله، ثم أكل. فقال عداس: هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال: نصراني من أهل نينوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. فقال عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي، وقرأ عليه قصة يونس عليه السلام من القرآن، فأسلم عداس على ما يقال. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحائط وتقدم في طريقه إلى مكة وهو كئيب حزين مهموم، حتى إذا بلغ قرن المنازل أظلته سحابة فيها جبريل ومعه ملك الجبال، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه فناداه جبريل وقال: إن الله بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. ثم سلم ملك الجبال وقال: يا محمد ذلك فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وهما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من همه بمجيء هذا النصر، وتقدم في طريقه إلى مكة حتى نزل بنخلة وأقام بها أياما، وأثناء إقامته بها صرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، وهو قائم يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين وقد آمنوا به، ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذلك القرآن، آيات من سورة الأحقاف وآيات من سورة الجن. وبعد أيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من نخلة يريد مكة، وهو يرجو من الله الفرج والمخرج، ويخشى من قريش الشر والبطش، فأحب أن يحتاط لنفسه. فلما دنا من مكة مكث بحراء، وبعث رجلا إلى الأخنس بن شريق ليجيره، فاعتذر بأنه حليف والحليف لا يجير، فأرسل إلى سهيل بن عمرو فاعتذر بأنه من بني عامر بن لؤي وهم لا يجيرون على بني كعب بن لؤي، فأرسل إلى المطعم بن عدي وهو من بني نوفل ابن عبد مناف أخي هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد مناف أعز بطن في قريش. فقال المطعم نعم، وتسلح هو وبنوه، ثم أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ودخل المسجد الحرام وطاف بالبيت وصلى ركعتين، ثم انصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وأولاده محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح. وكان المطعم قد أعلن في قريش أنه أجار محمدا، فقبلوا ذلك منه. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. جدال المشركين وطلبهم الآيات. وكان من جملة جدال المشركين أنهم كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات تعجيزا وعنادا، وقد تكرر ذلك منهم مرارا في أوقات مختلفة. فمن ذلك أنهم اجتمعوا مرة في المسجد الحرام واستشاروا بينهم، ثم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك. وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على رشدهم غاية الحرص، كما قال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فقد جاءهم سريعا يرجو إسلامهم، فقالوا: إنك تخبرنا أن الرسل كانت لهم آيات، كانت لموسى عصا ولثمود الناقة وكان عيسى يحيي الموتى، فأتنا بآية كما أرسل الأولون. وكانوا يظنون أن من خواص الرسل أنهم يقدرون على إحداث مثل هذه الخوارق والمعجزات متى شاءوا، كما يقدر عامة الناس على أعمالهم الطبيعية. فاقترحوا عليه صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، أو يسير عنهم الجبال ويبسط لهم البلاد ويجري فيها الأنهار، أو يبعث من مضى من آبائهم حتى يشهدوا بأنه رسول. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقد أبدوا رغبتهم في الإسلام إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بما اقترحوا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل: إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فدعا الله أن يريهم ما طلبون ورجى إسلامهم. فجاء جبريل وخيره بين أن يريهم الله ما طلبوه، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وبين أن يفتح لهم باب التوبة والرحمة، فقال: بل باب التوبة والرحمة. فلما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنزل الله عليه جواب مقترحات المشركين، فقال له: قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ والمعنى: قل لست أقدر على إحداث الخوارق والإتيان بالمعجزات، لأن القدرة على ذلك أمر يختص بالله سبحانه وتعالى، وهو منزه من أن يكون له شريك في قدرته، وإنما أنا بشر كما أنكم بشر، فلست أقدر عليه كما أنكم لا تقدرون عليه، وإنما الذي امتزت به فيما بينكم هو أنني رسول يوحى إلي، وأنتم لستم برسل وليس يوحى إليكم، فالذي طلبتموه من الآيات ليس في يدي ولا تحت تصرفي، وإنما هو إلى الله عز وجل، إن شاء أظهرها لكم ويؤيدني بها عليكم، وإن شاء أخرها عنكم، وفي ذلك مصلحتكم. وقد أكد الله هذا المعنى في سورة الأنعام، فقال: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي إن الأنبياء والرسل ليسوا بالذين يأتون بالخوارق والمعجزات، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بها، وهو إنما يظهرها على أيدي الأنبياء والمرسلين تكريما لهم وتأييدا وإثباتا لنبوتهم ورسالتهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه لو أراهم وأظهر لهم ما طلبوه من الآيات لا يؤمنون به، مع كونهم قد أقسموا بالله جهد أيمانهم ليؤمنن به، فقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. وفي ثنايا مثل هذه الآيات أشار الله تعالى إلى سنة من سننه، وهي أن القوم إذا طلبوا آية معينة ثم لم يؤمنوا بها إذا جاءتهم فإنهم يهلكون ولا يمهلون، وسنة الله لا تتغير ولا تتبدل. وقد علم الله أن معظم قريش يؤمنون فيما بعد، فلذلك لم يأتي لهم بما اقترحوه من الآيات الخاصة التي مضى ذكرها قريبا. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. شق القمر. كأن قريشا لما رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبهم إلى ما اقترحوه من الآيات الخاصة، ظنوا أن طلب الآيات أحسن وسيلة لتعجيزه وإسكاته ولإقناع عامة الناس بأنه متقول وليس برسول، فتقدموا خطوة أخرى وقرروا أن يطلبوا منه آية بغير تعيين ليتبين للناس عجزه فلا يؤمنوا به. فجاءوا إليه وقالوا له: هل من آية نعرف بها أنك رسول الله؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يريهم آية، فأراهم القمر قد انشق فرقتين، فرقة فوق الجبل أي جبل أبي قبيس، وفرقة دونه، حتى رأوا حراء بينهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. ورأت قريش هذه الآية جهارا بوضوح ولوقت طويل، فسقط في أيديهم وبهتوا، ولكنهم لم يؤمنوا، بل قالوا: هذا سحر ابن أبي كبشة، لقد سحرنا محمد. فقال رجل: إن كان قد سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، فانتظروا ما يأتيكم به السفار، فجاء السفار فسألوهم فقالوا نعم قد رأيناه، ولكن قريشا مع ذلك أصروا على كفرهم واتبعوا أهواءهم، وكأن انشقاق القمر كان كالتمهيد لما هو أكبر وأهم حدثا من ذلك وهو الإسراء والمعراج، فإن رؤية القمر هكذا منشقا بعين اليقين تسهل على الذهن قبول إمكان الإسراء والمعراج، والله أعلم. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. الإسراء والمعراج. المراد بالإسراء توجه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، والمراد بالمعراج صعوده صلى الله عليه وسلم إلى العالم العلوي، وكان ذلك بجسده الشريف وروحه الأطهر. والإسراء مذكور في القرآن في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما المعراج فقيل هو مذكور في سورة النجم من آياتها 17-18، وقيل المذكور في هذه الآيات غير المعراج، واختلف في وقت الإسراء والمعراج، فقيل هو السنة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل سنة 5 من النبوة، وقيل في 27 من رجب سنة 10 من النبوة، وقيل في 17 من رمضان سنة 12 من النبوة، وقيل في المحرم، وقيل في 17 من ربيع الأول سنة 13 من النبوة. أما تفصيل القصة فملخص الروايات الصحيحة أن جبريل عليه السلام جاء بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه والنبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد الحرام، فركبه حتى أتى بيت المقدس ومعه جبريل، فربطه بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين أما فيهما الأنبياء، ثم أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن، فقال جبريل أصبت الفطرة، هديت وهديت أمتك، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه، فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. وعن يمينه أسودة إذا نظر إليهم ضحك وهي أرواح السعداء، وعن يساره أسودة إذا نظر إليهم بكى وهي أرواح الأشقياء. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له جبريل ففتح، فرأى فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام، فسلم عليهما، فردا عليه ورحبا به وأقرا بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام، وكان قد أعطي شطر الحسن، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى، فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته، وكان مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم رفع إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال أي الجرار الكبيرة، ثم غشيها فراش من ذهب وغشيها من أمر الله ما غشيها، فتغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة، فرجع حتى مر على موسى فقال: بما أمرك ربك؟ قال: 50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل فأشار أن نعم إن شئت، فرجع فوضع عنه 10، ثم مر بموسى فسأله فأخبره فأشار عليه بسؤال التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5. ثم مر بموسى فأشار بالرجوع وسؤال التخفيف وقال: والله لقد راودت بني إسرائيل على أدنى من هذا، فضعفوا عنه وتركوه. فقال صلى الله عليه وسلم: قد استحييت من ربي، ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 وهن 50، لا يبدل القول لدي. ثم رجع عليه السلام من ليلته إلى مكة المكرمة، فلما أصبح في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه، فمنهم من صفق ومنهم من وضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا. وسعى رجال إلى أبي بكر الصديق وأخبروه الخبر، فقال: إن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا: أتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد من ذلك، أصدقه على خبر السماء في غدوة أو روحة. فسمي الصديق. وقام الكفار يمتحنونه فسألوه أن يصف لهم بيت المقدس ولم يكن رآه قبل ذلك، فجلاه الله له حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته يصفه لهم بابا بابا وموضعا موضعا، فلم يستطيعوا أن يردوا عليه، بل قالوا: أما النعت فوالله لقد أصاب. وسألوه عن عير لهم قادمة من الشام، فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها ووقت قدومها وعن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وصبيحة يوم الإسراء جاء جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلوات 5 وأوقاتها، وكانت الصلاة قبل ذلك 2 في الصباح و2 في المساء. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم.